どういう意 味 ん、 はい、 バッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッ バッ バッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッ バ ッバッバッバッバッバッバ لا أنا فيها هذا يا عبد الله أفو لا هي طيب لعب مضارع مجهود لا مبنى على الفتح ولي ما بني على الاتصال من التوحيد وانو نتوكل المباشرة وانتو انو نتوكل هذا لا تؤهن الفقير لا تؤهن الناس لا تؤهن الناس هنا تؤهن الناس لا تهين بالفتح لا تهين الفقير ليلة من الليالي كان عالما موقنا ما في العربية ليلة من الليالي أنا عالما سلما يناقش الطلبة الناس كلهم قالوا عربوها يضرب الرجولة يضرب الرجولة ما في أحد عربه إلا أنا أعرف يضرب الرجل يضرب الرجل يضرب الرجل يا سلام هذا ممنع الفتح ممنع الفتح ولما لأنه متصل بين التوكيد الخفيفة وأنه متصل خفيفة حجب التخفيفة حجب التخفيفة لا تقاس ساكنين لولا أن المضارع هذا ما وقيل بحد تقول لا تهين أو لا تهين الفقير الفاعل مستثنى شيء نعم التقدير أنت والفقير مفعول به كما في القرآن علّك هذا معنى قبل قول ابن هشام الثالث انها تحذف قبل الساكن كقوله لا تهين الفقير علك ان تلقى الله ايش اعرف علك ان تلقى عد فعل عد لغه من لغات العرب لكنها علك عد ايش اعرف هذا عدل ايش اعرف ترجي ونصر لا وين يسموها؟ اسمها علك يوما لا يوما لا الكاف الكاف يا شيخ الكاف المتصل فينا مبني على لا مبني على الفتح ومحل في محل رفع في محل رفع في محل نصب اسم لعل يوما يوما خبر ضرب زمان ضرب زمان منصوب على الضربية طيب متعلق بها؟ الخبر ترتب خبر ان تركع ان تركع ان تركع ايش على؟ الحرف المصدري ونصب تركع فعل مضارع منصوب لانه انا ورش سمعت الظاهر وين الخبر عنه؟ الجمله تركع عنه هذا هو الشيء اللي كان يعرف يعني ان ترخوا ان المصدريه على خبري لعل عل ورد هذا الشاهد فين هذا؟ الشاهد هذا فين؟ علك يوما ليش تركعك امام الفقير؟ وين السبب فيه؟ ما السبب في ذلك؟ يعني فصل الفرق ما هو؟ دال على الاستقبال وفصل الفرق دال على الاستقبال وفصل الفرق أقول لك أسكت بس ما مرحبا سخنت ما نعرف هذا الشيء أنت شيخنا يا شيخ إذا حضر الماء بطل التيمم وين؟ إذا حضر الماء وبطل التيمم ما هو الاستقبال شيخ؟ يمنع عندها وضيت على عزاء ايش؟ عثاب الترج وعلك هذا الكتاب ذكره انا قلت لك هاي ما هذا السبب يعني كانها مثلا كنا حصول عليه أميت على على عسى لأنه كلتاهما في الترجي وخبروا ليس عسى هذا تلخص فيه أن عسى الله أن يأتي بالفتح وكذلك مستلقة هذه في ياس في معنى الترس في معنى رجع يعني حملت تعالى على عسى تلخص عليه واضح منه يمكن يذكر هذا كما الكتاب بنفسه هو ذكر في أول باب طيب أكله لا توهينا نعم الرابع الرابع من الأشياء التي تنفرد بها من الطفل الخبيثة أنها تعطى في الوقت عقب التنمية فإما قعت بعد فتح طلبت ألفا وقوله تعالى لا نسفع نسفع ولا يكون وقول الشاعر لا تعبدوا الشيطان والله فاعبدا أي فاعبدا هذا معنى قوله بالمال في ألفيته وأبدل لها بعد فتح الألف وقفا كما تقول في قيفا كيفا اسمعوا وإما قعت بعد ضمي حكم هذا الذي كثير من الناس لا يعرفه أو كسرتي أضفت ويجب حينئذ أن يرد ما حدث في الوصل لأجله في الوصل لأجله ما حذف في البطن لأجلها يرجع ماذا؟ لأن السبب في حذفها راح لأن تكون الخبيثة حذفة الآن هل تخرجون؟ هل تخرجون؟ لا سيدون لا هل تخرجون؟ كيف عليك؟ ماذا تقول؟ وصل في يونيات والأسرع يتخرج المضارب من خارجة وخاطب بها الجماعة جماعة الذكر ثم أكله من الانتقال الخفيفة ثم قف عليه هذه الأشياء هذه الأشياء التي ما تقصد الله أقول لك بس نحن نريد نريد الأصل الأصل ماذا تقول لا هل يوكل المضارب بعده بغير قسم وبغير شيء هل أنا ما أسألك عن الأمر أول لما أصير إليه ما شفت والله لا هو السؤال خدث يا رسول الله ما هو السؤال خرج السؤال ما هو السؤال استخرج المضارع من خارجه يعني وخاطب به جماعة الذكور الذكور مش أنت هذه نعم ثم أكله من المتكين الخبيب ثم كيف عليه هذه الأشياء ما عندكم أنا قلت لك هذا أسمع يا أخي أسكت بك أيوة أحس حول هل هذا ماذا وكم ما درسته هنا أحاول فيه إن شاء الله أي أتى يتبع بالمصير إليه خرج مضارعه أنا ما أسألك قول لي كذا أيوة المصير إليه المصير إليه الصفيون ياتون بالمصير تخرجونه المصير إليه تخرجونه أبدا ليس لا يصل بها فيها لا احنا المصير إليه إنا احنا كنا للتنصير لحظة كنا التوكيد هي مشكلة يعني تخرجون تخرجون لا احنا اسمك تخرجون احدا بوكل بيحدا النوني تخرجون تقلت المصير بعد حد النوني يا اخي اسمك التالي انا قلت بعد التاكي بعد هذا كلها ايش المطير اليه هذا كل ما ادري انا اوعدك لا تقطع بهذه الكلمة ولكن ما فهمتها أنت مشجيتي ما فهمت. أقول لك هذه نحن حين نجلس هناك عند علماء لغة فهناك عند هذا الباب باب التوكيد اللي ما يراجع فيها يعني هذا صرف تصريف ما يعرف التصريف إلا بهذا بهذا الاستخدام. يقول لك واحد من الكلام إذا ناضلته يستخرج المضارع من رأى هذا أقوى. المضارع من رأى أكله خاطب بها جماعة الذكور خاطب بها جماعة الذكور ثم أكله من أن تكون الخبيبة ثم قف عليه هذا أقوى سؤال. أنا يا شيخ ما أعتقد ما خليه يجري هذا يا شيخ يجري هيا خلوني أمسكه رأى قلت يا تخرجون يا شيخ تخرجون أعرف تخرجون تخرجون كمان نعم قبل ساكن هل تخرجون يا سيدون الشيخ أبدا تخرجون لا تقول غير وقف هذا غير وقف لا هذا مع الوقف انا اقول من غير وقف ايوه مع الوقف هذا ما اقول لك تريد توكيد تخرجون بدون توكيد خفيفه مع الوقف مع الوقف مع الوقف ما قلت لك تستخرج المضارع من خارج ثم خاطب بها جماعه الذكور ثم بعد ذلك اكله بدون توكيد خفيفه ثم بعد ذلك كيف علي هذا مراحل ولكن السلطيطي ما يعرف يا أخي قلته على عدم هل كمن تركته المضارع لا يوقف في أحد النونين يقولي بعد المكتفى موقف ولا هيا إيش أخلوه هيا خلوه هيا إيش أخلوه تخرجون إيش أخلوه تخرجون تخرجون لا أنت نصرت في الكتاب في الكتاب بعضها في الكتاب هيا الصجرها إلى هل تخرجون هيا هذه هذا النوم الوقت بس هيا حوزة ورد كل شيء ايه صارت هل تخرجون هل تخرجون لا وهو لا هل تخرجون لأن ابن مالك قال لك حديثها وبعد غير فسعة إذا تكلم ودون إذا حذبتها في الوقت ما من أجلها في الوقت ما كان عودي وهو منون رفع لأن هما التي حذفت عند الوقت أفضل عند وجود من التوفيق الخبيث فلما راح حذبت للوقت يذهبوا على الوقت إذا استمر رجعت الوقت ورجعت النور منون رفع وراحت من التوفيق هل تخرجون وهذا وكذلك يا هندو استخرج المضارع من خارجة خاطب بها المؤنث الواحدة ثم اكتلها من المتكن الخفيف ثم كيف عليها ماذا تقول المصير اليه هل تخرجين هل تخرجين اسمه هل تخرجين هل تخرجين هل تخرجين هل تخرجين فحذفة المتقين خبيث بالوقت وبعد غير فقط البدء ودوا رجع الياء ونور الرحم هل تخرج بسيطة بسيطة عند ما من يفهم أبو رأى يا شيخ رأى فيها إعلان قبل ذلك أعرف أعرف إعادة إبادة. أعد. إيش أعد؟ رأى. لا. اللي هو تخرجون. لا تخرجون هذا. طيب. هل تخرجون أكلوا ولا تخرجون؟ عزة النور للسحر. نعم الآن تقف عليه. تعذبنا من تقف الحبيب. مذبوح. اللي يحذف هذه أجلها حين موجودة. الباب اللي تدخل هل تخرجون؟ وكذلك هل تخرجون؟ لا هي. لا نمشي. لا تحذفنا النطق الخفيفة في الوقت. إلا تحذف وجوب في الوقت إذا وقعت بعد الطمة أو الكسر. متى تغلق؟ ولذلك ابن مالك قال لك وبعد غلف التقليد إذا تقليد وحديثها إذا وقعت بعد غلف فتحة وهو الكسر الضم. أما إذا وقعت بعد الفتحة ما أبني لها بعد الفتحة الكبيرة وفق ما تقول في قيفا قيفا هذا القاعدة. وهذا ايش تقول؟ لا يا شيخ سألت عن رأى وما أجب سألت عن رأى يا شيخ لا تدخلنا في رأى لسه من أمس هذا الشيخ يضيع الوقت فيها إعلان. ايش رأى؟ على الوقت على الوقت تقولها استخرج المدارة من رأى خاطب بها الجماعة ترون لا لا ما قلت لك أترون أنا قلت لك استخرج المضارع من الرأى أنا أعرف اللغة تخاطب بها جماعة الذكور ثم أبكر هذا المستقل الخبيب ثم أبكر هذا المصير إليه بس أبدا المصير إليه بعد ترون ايش؟ تقول ترون هذا مؤكد ترون ترون مع هاي الوقت ترون لا هاد الوقت يا شيخ ونون توقيت خفيفة انت قلت انا اجيب يعني نعم ولكن ما جبتها ولا جابها صح ونود ان يفهمه في تخرجون ولكن ما فعل لانه يترك حروف التوكيد في مضارع المضارع لا يوقف باحد النونين الا اذا وقع بعد الطلب او بعد الخصم هذا قلت له ليش ما تقول هل تخرجون هل ترون بس هل ترون هل المصير هل ترون لأنه لا يوقف بأحد دون إلا إذا وقع على الطلب الطلب دون أوسط طريق مثالي عند ولا يوكلان يفعل ويفعل فيها ذا طلب أوسط طريق مثالي المضارع هناك إذا كنت ترون ولا تخرجون ما وكل بأحد دون هذا لا قلت لك أنا أبغي أعلم هذا ولكن ما يبغى يتعلم لأن الادعاء الادعاء هو الذي يبغى الإنسان الإنسان الذي يريد أن يعلم يجعل نفسه ما يعلم الشيخ الذي يدعي لا يجي نفسه الذي يدعي أنه عالم ودعي يبقى في داء كثير الذي يجب أن يدعيها كثير من يدعي معك أنا أسمع أسمع ترى إن هذا فيها إعلان بخلاف تخرجون تخرجون ما تقول هل تخرجون نعم مثله هل تخرجون هذا أما فيه الإعلان وأما هذه تقول إيش إيش أصله هو إيش هل ترون ما هو هل ترون و هل ترى عيونا الأصل الأصل الأصيل القرعيون انتبه الإعلال دخل فيه تخفيف همز مفرد حريك أن يقلى شكله بمتر من سكن هذا الكافي الهمزة إذا جاءت واحد محرك قبلها ساكن وتريد تخفيف لازم تكون حركته بالساكن الذي قبلها أسمع يا أخي واضح كلهم علماء والهمز بعد نقل شكله يحدث عن الكلمة راحت فتكون ترايونا صارت ترايونا ياك يا محركة بعد ايش؟ بعد الفتح تقلب أليفا لياينا مواطن بتحريك الأصل أليفا للدين بعد فتح من القبل وطارت هل تراونا اسمع يا مو امشي معي هل تراونا التقى ساكنا الأليف والباب حذف أليف وبقي الفتح دالتا وطارت هل ترونا هل ترونا ابتقى ساكنا من آخر وهو هذا ما ذكره الكتاب جاءكم بالحاصل بك ابتقى ساكنا الواو والنون والواو المرغمين يا مسكين النون تكون خفيفة ساكنة تنوين ساكن حذفناها هذا حملا على النون تكون خفيفة حمالوه على لا حذفوه فطارا هل ترمون رب نن هل ترمون الآن إذا الواو هذا إذا حذفت نعم ما في شيء يبقى يدل عليه الضم لأن إذا ضم ما قبلها ماذا يدل على الألف المحذوفة الألف المحذوفة اللي يحذفها بعد إذا تريقت واو هذا كمان ماذا؟ هذا معنى قول ابن مالك وفي واوين وينسكرون وجان فقر نوتا بالضمة بحركة مناسبة للواو هذا لا ترى من النجح منه هذا مثله حط على الواو هذا فزال التقى والساكين فصارت هل ترون ترون هل ترون هل الآن نوقف عليه محذوف خفيفة بعدها غير قطعة تحذف لم تكن خفيفة ولما حذفت رجعت النون لما واو هذا موجودة من رفع بس هل ترون هذا الصفحة كثير خير عن الإسلام حذفت الضمة التي جاء الضمة يا شيخ العبد الضمة بس هي التي نعم نعم لأن غير موجودة واضح الضم هذا يروح ويرجع السكوت واو هذا إلى آخره وهو السكوت الترم الآن ميزان الصرف وين؟ أول عوضة لماذا؟ لماذا؟ قلت لك وين الميزان الصرف؟ دفعنا صح أبدا أبدا تفونا تفونا أبدا أبدا دفعنا دفعنا يا شيخ بقيت الفاء ما جيتم البارح جاء بها هذا الإنسان ولكن الليلة تغزى ما بقي من الكلمة هذه ما بقي منه إلا فاء تفونا تفونا هذا الحمد لله على المستقبل حذفة لأم الكلمة كمان لا اللي طلبت أليفة حذفة لا فهمت ولا أنت يدفع يدفع للصفين ايه تربنا تفونا بس دلنا لما الكلمة محذوفة وهو الياء وذيبه طريفة والحمد لله كمان نعم لا فور الكلمة الضمة تحذف برضه أه؟ الضمة أيه لو رجعنا من الرفع الضمة تحذف برضه لا أنا ما في ما في شيء لا أصل إذا هو سوق تحذف الضمة هذا ذاكي أيه ساكن أيه بس أيه أنا مقصي نعم وين طيب قالت فإن وقعت بعد ضمة أو كسر حذيفت ولا يجب حين يجب أن يرد كما قلت لكم هذا معنى قول ابن مالك مجرور إذا حذفتها في الوصف ما من أجلها الوصف كان حذيفة أن يرد ما حذف في الوصف لأجلها تقول في الوصف اضربون يا قوم مضربين يا هم والأصل مضربون مضربين أمامك فإذا وقفت يضربون مضربين يا هذا محذوف هنا وهو كمان محذوف الأصل يضربون مضربين أمامك فإذا وقفت حذفت النون بشبهها بالتنوين في نحو جاء زيدون ومرت بزيده ثم ترجع بالواو والياء لزوال الساكنين وتقول اضربوا اضربي لا باب ما لا ينقلب إن أشبه الحرف الإثم إن أشبه الحرف بني كما مر وسمي غير متمكن المتمكن في الإعراب وإن لم يشبه الحرف عريبة ثم المعرب إن أشبه الفعل منع الصف كما سيأتي وسمي غير أمكن وإلا صرف وسمي أمكن هذا كله موجود عندك زيد هذا أمكن هذا لأنها لم تشبه الفعل والحرف ولذلك يكون زيد هذا وعمر نعم أمكن في باب الإثمية وأمكن في باب الإعراب وأما إذا أشبه الفعل كأحمد يمنع من الصحيح ويسمى غير متمكن لا في الإعراب ولا في باب الإثمية لا يسمى غير متمكن لأنه يشبه الفعل هذا ولما كان وغير متمكن كما في الإعراب لأنها ما يحصل له حركتها الضمة الفتحة حالة النطق والفتحة حالة الجر بخلاف زيد زيد هذا متمكن أمكن معرب متمكن لأنه معرب أمكن لأنه ايش لا أمكن لا كمان يعني كان أمكن في باب الاسم لأنه لم يشبه الحرف ولا الفعل ولم يعملها لأن ما فيها علة إلا واحد بخلاف أحمد فيه علة واضح على نعم هذا معنى قلب إذا متمكن غير أمكن هنا متمكن غير أمكن هذا الممنوع من الصرف وسمع المنث الثاني صفة المتاجمع لا متمكن غير أمكن في باب الإعراب إنما يحصل إلا حركة نعم الضمة والفتحة الضمة والكسرة فتح يا شيخ على المنصف الثالث مش حسن يا جماعه المنصف الثالث ويسهل لا ينصرف غير امكن موسى مبشر غير أمكن، ولا هو غير أمكن في بالك موسى. وهذا طيب، والصرف، الصرف المراد بالصرف هذا هو التنوين، دال على معنى يكون الاسم به أمكن في باب الذكرية وفي باب العام. لذلك ابن مالك قال الصرف تنوين أتى مبينا معنى به يكون الاسم أمكن في باب الذكرية وفي باب الصرف وفي باب العام. تبه، وذلك المعنى هو عدم مشابهته للحرف. شوف المعنى هذا الذي قال لكم ابن مالك، الصرف التنوين أتى مبينا معنى به يكون الاسم أمكن، ما هو المعنى هذا؟ بين هذا الكتاب المعنى الذي يكون الاسم به أمكن، المعنى هو عدم مشابهته للحرف وللفعل كزيد وفرس. هذا تنوين الصرف، لأن زيدا لا يشبه الحرف طيب منها، ولا يشبه الفاعل كمان طيب من عمله، ما في عنده طالب. وقد